أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فسرناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. وورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال إذا ماتت الأم اهتز الكرسي والعرش واللوح والقلم ونادى مناد من قبل الله وقال يا عبدي لقد ماتت التي كنا نكرمك من أجلها فاعمل صالحا نكرمك من أجله. أيها الجمع الطيب المبارك الكريم ومشاركة لآل طرحان وآل السعدني في فقيدتهم المصابة أسأل الحق تبارك وتعالى أن يجعل ثواب هذا القرآن نورا وبردا ورحمة تتقاطر على قبرها يا رب العالمين. ونعود بحضراتكم مرة أخرى من هذه الساحة الطيبة العامرة ساحة القرآن الكريم والتي كملت وجملت وفرشت بمفروشات أولاد عدلان بمدينة شرشابة مركز دستة محافظة الغربية. نعيش مرة أخرى مع معجزة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم يطلع علينا من آيات الله البينات سفير من سفراء القرآن الكريم لجمهورية مصر العربية بالدول العربية والأوروبية والإسلامية والقرب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وسليل المدرسة الزناتية للتلاوات القرآنية فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزنادي. أسأل الحق تبارك وتعالى أن يوفقه ويفيض عليه برضاه فليتفضل مشكورا. جنات Yeah.

ويُنفق مما رزق خلقناهم سرا وعلانية وأنزل من السماء ورجع به من الثمرات رزقا لكم تحصوها ولا في السماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.